أصدرت جمعية الصداقة والتضامن الكونغوية الديمقراطية الكورية بيانا يوم 11 من هذا الشهر استنكارا للعملاء الكوريين الجنوبيين وفضائعهم الشرسة لاستدراج واختطاف مواطنات جمهوريتنا جماعيا.